إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى في فصول في الآداب المشروعة، قال رحمه الله: فصل. ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث، لأنه يوجب إيحاشا وكسر القلب. انتقل رحمه الله تعالى إلى أدب من الآداب التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها، وذلك في التخاطب مع الناس أو بين الناس. فذكر رحمه الله تعالى حرمة أن يتناجى اثنان دون الثالث، أي إذا كان في مجلس ثلاثة أشخاص، فلا يجوز لشخصين أن يتكلم بكلام خفي لا يسمعه الثالث دونه، هذا لا يجوز، هذا حرام، لأن ذلك يوقع في صدر الذي انفردوا عنه، يوقع في قلبه وحشة وانكسارا وإذاية، وإذاية المؤمن لا تجوز، ولذلك ربما يوسوس له الشيطان أن هذين يتكلمان عنك، وأحدهم يسر لغيره كلاما يخصك، فيقع في قلبه شيء من ذلك. والله عز وجل أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام بشريعة كاملة تجلب المصالح وتدفع المفاسد، وإغار قلب المؤمن هذا من أعظم المفاسد، ولذلك الله عز وجل حث على الأخوة الإيمانية فقال: إنما المؤمنون إخوة، ونهى عن كثير من الأفعال لأن فعلها يؤذي المؤمن وقد يسبب العداوة بين المؤمنين، فنهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ونهى أن يبيع عن بيع أخيه، ونهى عن بعض الأفعال التي إذا فعلها الإنسان ربما تؤذي أخاه وتفسد المودة بينهما، ومن ذلك هذا الأمر. فحرم الله عز وجل أن يتناجى اثنان دون الثالث، أن يتكلم بكلام خفي لا يسمعه وهو معهم فيقع في قلبه شيء. وقد جاءت أدلة كثيرة على ذلك، منها ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. ويتناجى أي يتكلم بكلام لا يفهمه أو لا يسمعه الثالث. وروى كذلك البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا من أجل أن ذلك يحزنه. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث دون الآخر حتى تختلطوا من أجل أن ذلك يحزنه. في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة التي من أجلها حرم هذا الفعل، وهو أن هذا الفعل يحزن الثالث ويقع في قلبه شيء. لماذا يعني انفردوا عني؟ لماذا لم يريدوا أن يسمعوني كلامهم؟ ويبدأ وساوس الشيطان، هذه فرصته، فيقع في قلبه شيء فيحزن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل. جاء في رواية للحديث عند أبي داود أظن، لما روى عبد الله بن عمر الحديث قال له أبو صالح أحد رواة الحديث فأربعة، لما قال ثلاثة فلا يتجانج اثنان دون الآخر، قيل له فأربعة، سئل الصحابي إذا كانوا أربعة فقال لا يضره، إذا كانوا أربعة لا يضره. ما معنى إذا كانوا أربعة؟ يعني إذا كانوا أربعة وانفرد اثنان بالكلام وترك اثنان هذا لا يضر، وليس هذه مناجاة المنهي عنها. المناجاة أن يتنفرد جماعة دون واحد. ولما قال كنتم ثلاثة مفهوم العدد هنا لا عبرة به، حتى لو كانوا أربعة وانفردوا ثلاثة دون الواحد لا يجوز، ولو كانوا خمسة وانفردوا الأربعة انفرد الأربعة دون الواحد لا يجوز، يعني لا يترك الواحد وحده، هذا هو المقصود. فإذا كانوا أربعة واثنين تكلموا بكلام يخصهما دون الاثنين هذا لا يضر، ليس هذه مناجاة محرمة، واضح شرط. إذا كان الله عز وجل نهى عن هذا الفعل والعلة أن هذا يحزن المؤمن، هذه قال نفسه لأن ذلك يحزنه، هذه العلة، فيفهم من ذلك أن أي فعل يحزن المؤمن فلا تفعله، ولا يقتصر عن هذا الأمر. أي شيء فعلك له يحزن المؤمن فلا تفعله. ولما نقول يحزن المؤمن إذا كان هذا الفعل يعني لم يأمرك الله به، أما إذا كان المؤمن لا يحزن من الأفعال التي أمرك الله بها أو من الشرع، وإنما يحزن من الأفعال التي ربما مخالفة للشرع أو تكون مباحة لكنها في ذلك الحال تضره. فكل فعل يؤدي إلى إيغار قلب المؤمن ووجود العداوة وأن يحزنه فلا تفعله. ويفهم من ذلك كذلك أن أي فعل يدخل السرور والفرح على قلب المؤمن فيستحب فعله، واضح. فهذا الدليل يعني يفهم منه أشياء كثيرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، يعني لو دقق الإنسان في ألفاظ نفسه أحاديثه ورزقه الله عز وجل الفهم تستنبط منها جملة كبيرة من الفوائد. فنحن نقول في هذا الأمر نهى عن هذا الفعل لأنه يحزن المؤمن، فيلحق به كل فعل يحزن المؤمن لا تفعله وتتركه، وكذلك كل فعل يفرح المؤمن ويدخل السرور على قلبه ففعله، لأن هذا مما يقوي الرابطة الإيمان الأخوية بين المؤمنين. هناك صورة يذكرها العلماء وهي إذا كانوا ثلاثة وأراد اثنان أن يتناجى بكلام لا يريد أن يسمعه الثالث واستأذن منه، قال له يا فلان ألتأذن لنا أن نتكلم كلاما سرا، فأذن لهما قال ما في حرج. قال العلماء هذه الصورة مستثنة ولا يعتبر هذا تناجي من التناجي المنهي عنه، قالوا لأن هذا حقه والشرع يعني اعتبر حقه، لذلك نهى أن يتناجى دونه لذلك يحزنه، لكن إذا طلب منه الإذن فأذن قال ما في حرج لا شيء، فهذه لا تعتبر يعني منهي عنها ولا تدخل في سورة التحريم والله أعلم، لأنه أسقط حقه. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا كانوا ثلاثة وأراد أن يتكلم مع واحد دون الآخر سرا ينادي إلى رجل رابع فيقول تعال فيدخله معهم، ثم يقول لذاك الرجل والذي لم والثالث ابتعد ويتكلم معه، يعني يأتي برابع حتى يخرج من صورة النهي، هكذا كان يفعل عبد الله بن عمر إذا كانوا ثلاثة ينادي للرابع فيبقيه مع الرجل ويتكلم هو مع الأول حتى لا يقع في صورة التحريم. هناك صورة أخرى تدخل في النهي وهي أن يكونوا ثلاثة أو أكثر فيتناجوا دون واحد، كيف يكون مناجاة؟ يتكلمون بلغة لا يفهمها وهم يستطيعوا أن يتكلموا بلغته، هذه كذلك من المناجاة لأنها نفس الحالة الأولى، فيشعر نفسه أنه لم يريد أن يسمعه ما يقول ولا يدري ما يقول فربما يتكلمون عليه فيقف. ولذلك إذا كنتم ثلاثة وأردت أن تتكلم مع أحدهم لابد أن تتكلم بكلام يفهمه الثالث، ولا تتكلم بلغة لا يفهمها، وهذا يقع عندنا في الجزائر. يعني يكونوا مثلا ثلاثة يتكلموا بلهجة لا يفهمها الثالث، هذا لا يجوز فعله، لأنه يوقع في القلب شيء وهو من الصور المحرمة، إلا إذا كان لا يعرفون إلا تلك اللغة، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يكون مثلا معك مسلمين من فرنسا أو من لا يعرفون إلا اللغة الأجنبية، فعند ذلك لا حرج، لا يعرف أن يتكلم العربية، أما إذا كان يستطيع فلا يفعله. هناك صورة أخرى كذلك، إذا كانوا اثنين يتكلمون وحدهم، كانوا اثنين في المجلس فقط يتناجون بشيء، ثم قدم عليهم الثالث، فهل إذا وصل إليهم توقفوا عن الكلام وعن المناجات أم جاز لهم الاستمرار؟ قال أهل العلم يجوز لهم الاستمرار، لأنهم ابتداء ما خالفوا الأمر، لأنهم كانوا هو الذي ورد عليهم، والأصل أن لا يرد عليهم إلا باستئذان، فهو الذي خالف، فإن شاء توقف وإن شاء استمر في المناجات، ولا عبرة بوجوده لأنه طارق، وابتداء الكلام لم يكن عند ابتداء الكلام لم يكن حاضرا. وجاء عند الإمام أحمد رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يناجي رجلا، فدخل رجل بينهما فضرب عبد الله بن عمر على صدره وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تناجى اثنان فلا يدخل بينهما الثالث إلا بإذنهما. إذا تناجى اثنان فلا يدخل الثالث بينهما إلا بإذنهما. وهذا الحديث في سنده عبد الله بن عمر العمري، وهذا ضعيف، لكن له شاهد من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. روى الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن. هذه بعض المسائل المتعلقة بالمناجاة، والخلاصة أنه لا يجوز لجماعة إذا كانوا في مجلس واحد أن ينفردوا بالكلام دون أخ دون واحد، لأن ذلك يوقع الحزن في قلبه، وهذا الأمر نهى عنه الشرع وحرمته الشريعة. بعضهم قال أن هذا النهي في السفر، يعني إذا كنتم في سفر كنتم ثلاثة فلا يفعله، قال: أما في المدن فلا حرج، وهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، لأن العلة هي وجود الحزن للمؤمن، وهذا يقع في السفر، وفي قد يكون في السفر أشد لأنهم في غربة، فإذا في الطريق انفردوا عنه وحده يكون الأمر أشد، لكن حتى في القرى وفي المدن إذا كان يقع الانفراد عليه فالعلة موجودة والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله، ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله وختمه بالحمد لله، وأن يأكل بيمينه مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا. إذا كان الطعام نوعا واحدا، ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه، وكذلك الكيل فإنه أدعى للبركة، كذلك روي في السنن. ولا ينفخ في الطعام الحار ولا البارد، ولا يكره الأكل والشرب قائما ويكره متكئا، وإذا دفع إناء الشارب أو اللقمة دفع إلى من عن يمينه، كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن المصنف رحمه الله انتقل إلى مسألة أخرى، وهي آداب أو بعض آداب الأكل والشرب، وهذا يدلك على أن الشريعة كاملة، ما تركت شيئا يحتاجه الناس إلا أتت به على أحسن صوره، فتلاحظ الخطاب والنوم والأكل والسلام وأشياء كثيرة يحتاجها الناس، كلها موجودة في شرعنا. ف فما عليك إلا أن تتعلم وتطلب الهدي النبوي وتتمسك به فثم النجاة. فذكر رحمه الله جملة من آداب الأكل والشرب، وآداب الأكل والشرب أكثر من هذا، لكن لما كان نظر المتن مختصرا فذكر الأشياء التي يحتاج إليها الناس بكثرة ودائما، ولم يقصد الاستيعاب. قوله يستحب افتتاح الأكل ببسم الله، اختار رحمه الله أن التسمية عند الأكل مستحبة وليست واجبة، لكن الذي يظهر الله تعالى أعلى وأعلم أن التسمية عند الأكل واجبة، ومن تركها عامدا أثم، ومن تركها نسيانا فلا حرج عليه. يدل على ذلك أحاديث واردة في المسألة، منها حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما وأرضاهما، ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان طفلا صغيرا تربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمه أم سلمة رضي الله عنه. فالصبي كان يأكل وتطيش يده في الصحفة، فعلمه نفسه آداب الأكل، فقال له يا غلام سم الله الحديث. فقول النفس يا غلام سم الله، سمي هذا فعل أمر، والأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب إلا إذا جاءت قرينة تدل على الاستحباب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه صغير، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه صغير، فدل على أن هذا الأمر واجب. كذلك جاء في الحديث أن الطعام الذي لا يسمى عليه يأكل منه الشيطان ويشاركك الشيطان في الأكل. إذا أردت أن تأكل لم تقل بسم الله، اعلم أن الشيطان يأكل معك. كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، يعني قال الشيطان للشياطين التي معه لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، يعني تبيتون في ذاك البيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. رواه الإمام مسلم. هذا الحديث العظيم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرنا عن شيء لا نعلمه إلا من طريق الوحي، وهو الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. يقول إذا دخل الرجل بيته فلم يذكر اسم الله عز وجل، دخل دون ذكر اسم الله، قول الشيطان للشيطان أدركتم المبيت، يعني اليوم عندكم انتباتوا تبيتون في هذا البيت مسكن، وإذا بات معك الشيطان في بيتك أو الشيطان في بيتك فأنى يكون لك الخير وأنى يأتيك الخير. ولذلك الناس تشكو الآن، قلت واحد ابني يبكي، واحد كذا وأشعر كذا، أشياء يشتكون منها، لكنهم فرطوا فيما أمرهم الله به. الأصل عندما تطرق الباب وتدخل تذكر اسم الله، قل بسم الله وتدخل في بيتك، هذه يصير عندك عادة لا تتركها أبدا، كل ما أردت أن تدخل بيتك تذكر الله، فإذا ذكرت الله طردت الشياطين لا يبيتون عندك. وإذا أردت أن تأكل تذكر اسم الله فلا يأكل الشيطان، لا يعني لا يبيت معك ولا يأكل من طعامك. أما إذا لم تذكر عند الأكل فإنه يشاركك في الأكل، ولذلك بعض الناس يأكل يقول ولا أشبع، يقول لك الأكل لا يكفينا والبركة نزعت ويبقى يشتكي، لكن ما حاسب نفسه لما هذا الأمر يقع، هو وقع لك وربما لا يقع لغيرك، هو لتفريطك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الشيطان يشاركك في الأكل إذا لم تذكر اسم الله فدل على أن ذكرك لاسم الله عند الأكل واجب، لأننا مطالبون بطرد الشيطان والابتعاد عنه وعدم مجالسته. كذلك ذكر الله عز وجل على الطعام يحل في الطعام البركة، وإذا لم تذكر اسم الله نزعت تلك البركة. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، كان نفسهم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، يعني كانوا ستة يأكلون معه. قال فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، يعني زوج لقمات كملوا كله انتهى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه لو سمع لكفاكم، أما إنه لو سمى لكفاكم، يعني لو ذكر اسم الله عليه لكفى المجموعة كلها الستة زائد الأعراب. قال الترمذي حديث حسن صحيح. زاد ابن حبان رحمه الله في صحيحه فإن أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله عليه، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. زاد ابن حبان في روايته النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر القصة بين للصحابة فقال فإن أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله عليه حتى تحل فيه البركة ولا يأكل معكم الشيطان. ثم قال فإن نسي، الإنسان قد ينسى، قال فليقل بسم الله أوله وآخره. فهذه الأدلة غيرها تدل على أن ذكر اسم الله عند الأكل واجب وليس مستحب فقط، ولذلك لا ينبغي تركه، والله تعالى أعلى وأعلم. أما صفة التسمية كيف تسمي؟ تقول بسم الله ولا تزيد عليها، لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله وكذا الحمد لله وبسم الله الله أكبر، لا تزيد، قل بسم الله، اقتصر على ما ورد، لأن هذه من العبادات والعبادات توقيفية، والأصل في العبادات التحريم، يعني لا يجوز لك أن تتعبد الله بأي عبادة إلا إذا بينها النبي عليه الصلاة والسلام. أما المعاملة هذه فعل ما تشاء إلا إذا جاء النهي، أما العبادة فلا تفعل شيء إلا بأمر، فلا تقول هذه مليحة وتفعلها وهذه مليحة، لأن هذا هو باب الابتداء يفتح من هنا. كل واحد يقول هذه مليحة ويقول بسم الله الله أكبر الله بسم الله الحمد لله ويزيده، فيختلط المشروع بغيره. ولذلك كل عبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بصورة وكيفية معينة فلا تتعداها، إلزم هديه واتبع سنته عليه الصلاة والسلام فقل بسم الله. ثم قال وختمه بالحمد لله. قوله وختمه بالحمد، والأصل أن الباء تجر، هذه على الحكاية، يعني تختم تقول الحمد لله فجاء بها على الحكاية ولم يؤثر فيها حرف الجر. عند ختمك للأكل تقول الحمد لله، هذا هو الوارد كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مستحب استحبابا شديدا، مستحب استحبابا شديدا أن تحمد الله عز وجل على هذه النعمة وعلى هذا الأكل الذي رزقك الله عز وجل من غير حول منك ولا قوة، وربما كثير من الناس لم يجد ذلك الأكل، وأنت رزقك الله عز وجل ووفقك لذلك فاحمد الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم قال وأن يأكل بيمينه، وأن يأكل بيمينه، كذلك الأكل باليمين واجب إلا لعاجز عن ذلك، كأن تكون يده مشلولة أو مقطعة فهذا لا. أما الذي له يد يمنى يأكل بها يقول لك لا أستطيع، أو أنا ولفت أكل باليد اليسرى فلا يقول لك، وإنما يأكل باليد اليمنى. جاء في حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه السابق قال كنت غلاما في حجر النبي عليه الصلاة والسلام وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال فما زالت طعمتي منذ ذلك الوقت، يعني حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال من تلك اللحظة هذا هو أكله، يأكل بيمينه ويسمينه ويأكل ما يليه، يعني انتفع بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصحابة، ما هو الفرق بين الصحابة وغيرهم؟ الصحابة كانوا إذا أمر النبي بأمر أو علمهم أدب يلتزمونه، كان مش يقول لهم مرة ويزيد يقول لهم يبقى يقول لهم، لا مرة مرة تكفيهم، نادرا ما يعني يغفلون. ولذلك ذاك الصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبن أحدا، قال والله ما سببت بعده لا رجلا ولا دابة ولا حجرا، سببت أحد من تلك اللحظة. وهذا الصحابي قال كل بيمك، قال فما زالت طعمتي منذ ذلك. وكثير من الصحابة في الأحاديث امتثال تام، ولذلك نفعهم الله بالعلم، بمجرد ما يتعلمون يعملون، فهذا هو الذي ينفع. أما أن تزدد يعني تتعلم وتزيد العلم النظري والتطبيق لا تفعل، فهذا يضرك ولا ينفعك، هذه لابد الانتباه لها. فليس الشأن أن تعرف المسائل الكثيرة، وإنما الشأن أن تعمل بما تعلم، هذا هو العلم، العلم الذي ينفعك لتعمل به وتتعبد الله به. أما تعلم من أجل المعرفة فهذا قد تشارك كثير من الناس خاصة الكفار مستشرقين الذين يحاربون الدين، يعلمون كثير من المسائل هم التي لا تعلمها أنت في الشرع وفي الحديث وفي السنة وفي القرآن، يعلمونها بالتفصيل، لكن تعلموها لا ليعملوا بها ولكن ليطعنوا في هذا الدين. ولذلك لا يكون حالك كحال الحمار. الله عز وجل ضرب مثلا في القرآن عن اليهود الذين جاءهم العلم وجاءتهم التوراة لكنهم انتفعوا بها وما عملوا بها. قال عز وجل في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يحمل أسفارا يعني يحمل كتبا، الحمار تجعله البردة وتملأ له كتب فيها علم نافع ويمشي بها، هو يحمل علم كبير لكنه لا ينتفع به. وهكذا الإنسان إذا تعلم ولم يعمل، عنده علم يعرفه لكن ما انتفع هو به، هذه مصيبة ألا تنتفع بهذا العلم النافع، هذه من أكبر المصائب. ولذلك الصحابة قد كانوا يمتثلون بمجرد ما أمرهم، فنفعهم الله عز وجل ورفعهم درجات عالية. وتخيل نفسك أنك لو كل مسألة تعلمتها عملت بها، كيف يصير حالك؟ كل يوم في ازدياد خير، لأنه لا شك أن كل يوم سوف تتعلم ولو مسألة واحدة ولو حكم، كل يوم تعمل يعني كل يوم تصير أفضل من الأمس، وانت في ازدياد خير والإيمان يرتفع فتثبت على هذا الدين. أما الذي لا يتعلم فهذا هالك، والذي يتعلم ولا يعمل فكذلك هالك. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا لأن نمتثل أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. قلت: فقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك. هذا هو الشاهد، أمره أن يأكل باليمين، فالآن أكل باليمين واجب ولا ينبغي التفريط فيه. كذلك جاء بيان من نفسه أن الذي يأكل بشماله قد تشبه بالشيطان، لأن الشيطان يعطي بشماله ويأخذ بشماله ويأكل بشماله، والمؤمن لا يشابه الشيطان فيأكل بيمينه ويشرب بيمينه ويعطي بيمينه ويأخذ بيمينه. جاء في الحديث: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ويشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. وهنا عندنا أصل في الشرع لابد أن نخالف الشيطان، وأحاديث كثيرة جاءت فيها أوامر وفيها نواهي، والعلة أنك تخالف الشيطان. نهى النبي عن الأكل والشرب بالشمال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمشي أحدنا بنعل واحدة وعلل فإن الشيطان يمشي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بين الظل والشمس لأن الشيطان يجلس بين الظل والشمس، وأحاديث كثيرة لو جمعتها تجد فيها شيء مشترك وهو مخالفة الشيطان، مثل مخالفة اليهود والنصارى، أمر مقصود حتى تعلم أن المسلم يتميز بدينه عن الكفار ولا يشابه الشيطان الذي لعنه الله، وإنما يخالف هؤلاء وذلك. وروى مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي عليه الصلاة والسلام فأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، دعا عليه لا استطعت، قال ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه. هذا الرجل أكل بشماله، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أمره بين له قال كل بيمينك، فقال لا أستطيع ما أقدرش. وهذه الكلمة التي قالها لا أستطيع جاء في هذا الحديث الصحابي يقول ما منعه إلا الكبر، يعني استكبر على أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس حقيقة لا يستطيع وإنما حمله الكبر، كأنه إذا أكل باليسار لا أترك هذا الأمر أو لم أخطئ أو شيء من ذلك. فقال لا له نفس عند ذلك، وعلم نفس بهذا الأمر، لأنه لو لم يكن مستطيعا حقيقة وعاجز حقيقة لا يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فيه قرينة تدل على أنه ترك الأمر النبوي استكبارا، فقال له لا استطعت، يعني دعا عليه، قال فلم يرفع يده إلى فيه، خلاص يده شلت، وهذا عقوبة الاستكبار على أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس تأمره بسنة يستكبر عنها ويدعها يعني رغبة عنها، وهذا لا ينبغي أن يفعل، فيخشى عليه أن يقع له ما وقع لهذا الرجل، ويصرفه الله عن الخير ويصرفه عن السنة، ويصير حياته كله بعيد عن السنة، عقوبة له على الاستكبار وعلى ترك الهدي النبوي، فربما يختم له على غير السنة فيكون من الهالكين. ولذلك ينبغي للعبد كلما ظهرت له سنة أن يبادر إلى فعلها، فإن عجز عن فعلها سأل الله أن يعينه على فعلها، أما أن يقول لا أستطيع مثل هذا فلا يفعل المؤمن ذلك. فهذا الحديث كذلك يدل على وجوب الأكل باليمين، لذلك التسمية واجبة والأكل باليمين كذلك واجب. قوله وأن يأكل بيمينه مما يليه إذا كان الطعام واحدا، هذا أدب آخر، أن تأكل من جهتك ولا تأكل من جهة غيرك. إذا وضعت القصعة أو الصحن وكانوا يأكلون جماعة، فكل من جهتك، لا تأكل من جهة صاحبك أو من الشمال واليمين، لا تأكل هذا، وإنما كل مما يليك، هذا من أدب الأكل. دليله حديث عمر بن أبي سلمة السابق، كل بيمينك سمي له، كل مما يليك من جهتك. والحكمة في ذلك، لماذا أمر لك أن تأكل منه؟ لأن أكلك من جهة غيرك يؤذيه، وإذاية المؤمن لا تجوز، هذا أصل، لا يجوز أن تؤذي الناس حتى لو أن تأكل من جهتهم، لأن إذا أكلت من جهته وتركت جهتك، ما هو الدافع لك عن هذا السبب؟ أهو النهم؟ أهو حب الاستئثار؟ أشياء كلها لا تحمد عليها. قال المصنف إذا كان الطعام نوعا واحدا، يعني هذه الصورة إذا كان الأكل شيء واحد، حطوا لك طعام واحد نوع واحد، فالذي من جهتك هو الذي من جهة غيرك، فلا تتعدى إلى جهة غيرك، بل كل من جهتك. أما إذا وضعت المائدة وفيها أنواع من الأكل كثيرة، صحن مثلا لحم، صحن بطاطس، صحن كذا، فلا شك أن الإنسان وضع الأكل يأكله، يعني يريد أن يأكل من كل نوع، قد يكون الصحن الذي فيه نوع من الأكل بعيد عنك من جهة صاحبك، فلا حرج أن تأكل منه، لما؟ لأنه ليس أمامك، وهو كذلك يأكل من الصحن بعيد، فهذه الصورة مستثناة، وإنما تأكل مما يليك من جهة إذا كان طعامه. وإذا كانت أنواع كثيرة تأكل من الصحن البعيد لكن لا من جهة التي تليك كذلك، يعني يبقى هذا الأصل، لكن يجوز لك أن تأكل من صحن آخر. ثم قال رحمه الله ولا يأكل من ذروة الطعام ولكن من جوانبه، ولا يأكل من ذروة الطعام ولكن من جوانبه. ذروة الطعام هي أعلاه، ذروة الطعام هي أعلاه، يعني إذا كنت أمرت أن تأكل مما يليك، فإذا أكلت من الأعلى هذا ليس مما يليك، فتكون مخالفا له. وكذلك هذا الأمر ورد فيه النهي الخاص به، جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها. إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة، يعني لا يأكل من أعلى الإناء أو من أعلى طبق، ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها، رواه أبو داود. وفي لفظ قال إذا وضع الطعام فلا تأكل من وسطه فإن البركة تنزل وسطه وكلوا من حافتيه أو حافتيهما، رواه الإمام أحمد. وفي لفظ قال إن البركة وسط القصعة فكلوا من نواحيها ولا تأكلوا من رأسها، إن البركة وسط القصعة فكلوا من نواحيها يعني من جوانبها ولا تأكلوا من رأسها يعني من أعلاها. هذا الحديث ذكره الشيخ ناصر رحمه الله في السلسلة الصحيحة. هذا الأدب عام في من أكل مع جماعة وفي من أكل وحده. يعني هذا الأدب ليس خاص إذا كنا جماعة، لا، حتى لو كنت وحدك، إناء وحدك تأكل من الأسفل ولا تأكل من الوسط. لما؟ لأن نسمع علل النهي أن البركة تنزل في الوسط، فإذا أكلت من وسط نزعت تلك البركة، لكن لو أكلت من الحافة البركة تنزل في الوسط ثم تنتشر في الصحن، فكل الأكل في الصحن تعمه البركة. الذي يأكل من هنا أو من هنا أو من هنا من جهة أخرى كلهم يستشملهم، لكن إذا أكلت من الوسط نزعت تلك البركة. ولذلك جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل يعني يمسح الإناء كله، قال فلا يدر البركة في أول الطعام وفي آخره، كلها تشمله البركة فلا تتركها. فهذا النهي عام لمن أكل وحده أو أكل مع غيره. ثم قال رحمه الله تعالى: قال وكذلك الكيل فإنه أدعى للبركة كذلك روي في السنن. هذه الجملة يعني أخرتها أنا في الشرح، نتركها عند نهاية المسلم نتكلم عليها. قال ولا ينفخ الطعام الحار في الطعام الحار، ولا ينفخ الطعام الحار ولا البارد، ولا ينفخ الطعام الحار ولا البارد. لا ينفخ أي لا يتنفس في الطعام. أحيانا الإنسان إذا جاء له بالأكل كان حارا يبدأ ينسف حتى يبرد الأكل، هذا لا يجوز فعله. وأحيانا لما تريد أن تأكل تشرب مثلا طاس تشرب ولا تنزع تنفس فيه وتشرب تتنفس فيه، فالنفخ يكون بالفم والتنفس يكون بالأنف، كلاهما منهي عنه، لا تفعله، لا تتنفس في الإناء ولا تنفخ في الطعام سواء أكان حارا أو باردا، لا دليل يفرق بين هذا وذاك. جاء عند الإمام أبي داود رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، نهى أن يتنفس في الإناء أو أن ينفخ فيه. وعند الإمام أحمد نهى عن النفخ في الطعام والشراب، نهى عن النفخ في الطعام والشراب، فلا يجوز التنفس في الإناء ولا النفخ فيه سواء كان باردا أو حارا. اختلفوا في علة النهي، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر؟ بعضهم قال لأن هذا النفخ يجعل غيرك يعافى أن يأكل منها ويشرب منها، إذا وجدك نفخت في الإناء أو تنفس فيه الناس تعافه فيتقدر ذاك الطعام والشرب فلا يشرب منه ولا يأكل منه وتمنع غيرك. هذه ذكروها، لكن قد تكون العلة أعم من هذا، واضح. ولذلك نقول أنه لا يفعل هذا الأمر سواء كانت العلة هذه أو غيرها، لا يفعل هذا الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ثم قال عليه رحمه الله ولا يكره الأكل والشرب قائما ويكره متكئا. نتوقف عند هذا الحد ومسألة الشرب والأكل قائما نتركها للدرس القادم إن شاء الله. المصنف اختار الكراهة، لكن الذي يظهر أن الشرب فيه النهي الذي يستلزم التحريم وليس الكراهة فقط. المرة القادمة إن شاء الله أذكر الأدلة على الكلام في الأكل مشروع أو لا. يعني إذا كنت تأكل هل يجوز لك أن تتكلم مع غيرك؟ يجوز لك أن تتكلم، لا أعرف فيه دليلا يمنع، لا يعرف دليل يمنع من الكلام أثناء لك، والله أعلم. قال كيف يسلم الرجل على رجل آخر يمشي مع زوجته؟ يقول السلام عليكم. إذا كان رجل مع زوجته أو جاي وانت كراية قل السلام عليكم، ما فيش حرج، ما حرج في ذلك. لماذا جعلنا التسمية في بداية الطعام واجب والحمد لله في نهاية الطعام مستحب؟ هي للأدلة التي وردت. قال له يعني فإذا فقلت بسم الله ولي وارد. لا، الأدلة تسمي يا غلام سمي الله، ما قالش يا غلام احمد الله إذا أمره بالتسمية، وأن الشيطان إذا لم تسمي يأكل معك والبركة تنزع. لكن في الحمد لله وردت مجرد الفعل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، الفعل لا يتقوى أن يكون واجب لحالها، وأدلة هذه تأتى الوجوب أقوى آخر فعل، فنقول لا ينبغي تركه. الله أعلم. لا هذاك ليس نفخ، هذاك نفث، نفث والآخر نفخ هواء. في حديث آخر نفسه كان إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثة. قال العلماء المقصود تنفس في الإناء يعني يشرب الشربة الأولى ثم ينزع الإناء فيتنفس خارج الإناء، ثم الثانية يتنفس خارجه، ثم الثالثة، وليس ينفس فيه. قد يظن ظن أن هذا يخالف هذا، لا هذا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.